واخد بيت، واخد اموال، واخد اراضي، واخد كل شيء. فانا بحاول بقدر الامكان اخذ اي شيء من المتخذ مني. فطبعا خرج النبي صلى الله عليه وسلم يعترض عيرا لقريش ذاهبة الشام. الخبر ده وصل لأهل مكة، فإيه مهم خلع وعرفوا يوصل. لما عرفوا كده النبي صلى الله عليه وسلم برضه انتظرهم وهم راجعين، لكن في النهاية هنبقى. ولكن دي كانت سبب غزوة بدر اللي هتيجي بعد كده. ليه؟ قالوا لا بقى الوضع كده شكله إيه؟ محمد كده بعد كده كل شوية هيظل يتتبعنا وإحنا رايحين جايين مش هينفع. قبل غزوة بدر حصلت سرية كده، بعت النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش مهمة. المهمة دي جميلة جدا إن إحنا إيه؟ لأن مرتبطة بآيات إحنا بنقرأها في القرآن. في رجب في السنة الثانية للهجرة النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعبد الله بن جحش وأرسله مع 12 رجل، معه 12 رجل، وقال له إيه؟ أنت هتروح موضع اسمه نخلة. موضع نخلة ده بين قريب من المكة يعني من المدينة المكة، وكان ليس فيه من الأنصار أحد، 12 دول من المهاجرين، وكان كل اثنين يعتقبان بعير، كل اثنين يركبوا على بعير، وده يغير مع ده وده يغير مع ده. والنبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا، كتب له كتابا، كتب يعني من خلال استعماله لأحد الصحابة، لأن النبي كان لا يكتب. فالمهم كتب الرسالة وأمره ألا ينظر فيها حتى يسير يومين، يعني أنت هتمشي يومين، بعد اليومين تفتح لي الورق. وزمان يا جماعة ما فيش حاجة اسمها إيه ماشي يا رسول الله وأنتم ماشي، أنا غير كده من إيه مجاهد في سبيل الله، طب ما أنا وأبص الورق كده من على بعيد وأبص من الظهر وأشوف مش عارف إيه يمكن يقول لي. لا ما عندهمش اللي القصص ديت وال لا خلاص، قال له ما تبصش وما تبصش. تعرف بعض الناس كده يقولوا ايه؟ ما تبصش في التعليق، قلت له يا عينه ما تلفت منه، يا ابني قلت له ما تبص، ما مش قادر. لكن هم واخدين على ايه؟ سمعنا واطعنا. ولا ما من خير الا ودلنا عليه. فالمهم قال له لا تنظر فيه، ثم انظر فيه فامضي لما يامرك به ولا تستكره من اصحابك احد، تضغطش على حد من اللي معك. فانت طبعا لو واحد طالع وسمع النبي يقول للقائد كده ويقول لك ما تضغطش على حد، لا احنا شكلنا رايحين طالعه مش سهله. وسبحان الله ويمشي عبد الله بن جحش، وبعد يومين يبدا يفتح الكتاب. فاذا فيه اذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخله بين مكه والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من اخبارها. اديني كده ايه الاخبار وبتاع وهات لنا اخبار. فقال ابن عبد الله سمعا وطاعا، وهو من النبي معاذ رضي الله عنه، وكذلك انت كنك عبد الله اذا اتاك حديث عن رسول الله فقل مثله، كانه اتاك الكتاب قل سمعا وطاعا. ثم قال لأصحابه قد أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم، فمن كان منكم يريد الشهادة. ما قال لهمش يرد قريش، احنا مش عارف نرد قريش، احنا هنروح ممكن ايه خلاص يكون دي آخر مروح لنا. فقال له فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق. احيانا القائد لما بيكون سبحان الله موفق بيستغل بيستثمر كلمات كده يهيج اللي قدامه، ومن كره ذلك فليرجع. اللي ملوش في الشهاده قال لا يتوكل على الله ويرجع. مش عارف الكلام ده انت بتسمعه، والنبي اللي بعتك واحد بيقول لك انت لو مالكش في الشهاده عادي المدينه جديده، المدينه اخر ايه الطريق ده. فاما انا فماضي لامر رسول الله. انت تحسه في تقعد تسمع دلوقتي انت عاوز تمشي معاه بسبب الكلام القوي بتاعه رضي الله عنه. فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف عنهم إنهم أحد، وسلك إلى الحجاز حتى إذا وصل والمكان ده إيه واحد. كان معاه مين؟ كان معاه اثنين، سعد بن أبي وقاص من المجموعة دي وعتبة بن غزوان. الاثنين دول إيه بقى؟ إحنا اتفقنا إن كل اثنين كانوا بيركبوا على بعيد، البعير بتاعهم فلت، حاول يجيبوه بتاع فسرح في الصحراء، وهم سرحوا ومش عادوا شايفينهم، فتخلف عليهم. المهم صار عبد الله بالفريق، وانا قلت لكم خلاص احنا رايحين فين، فاكيد هم هيجوا لنا بقى. فمرت بهم عير لقايش، في عير بقى ماشيه، العير دي وهي ماشيه لمحت مين؟ لمحت الكمين بتاع عبد الله بن جحش، خلاص انت كده كده هتقف. وكان معاهم ايه؟ زبيب، وكان معاهم ايه؟ بعض الاشياء من تجاره قريش. وفيهم واحد اسمه عمرو بن الحضرمي وعثمان الايه؟ ونوفل اولاد عبد الله بن المغيره والحكم بن قيسان. المهم لما شافوهم خافوا، هابوهم وانكروا امرهم. واحد من المسلمين اسمه عكاشة بن محصن حب يلطف الجو، راح على طول مطلع الموس وراح حلق ايه؟ شعره وراح طالع لهم، قال لك بس ده جايين من العمره وكانوا رايحين للبيت. فقالوا هم عمار لا بأس عليكم منهم. لا لا لا يا جماعه احنا عارفين دول عمار ما تخافوش منهم. فسرحوا ايه بكابهم وخلاص بدوا يكملوا ويمشوا. وصنعوا طعام والدنيا ايه رايك. لكن اول ما حصل كده المسلمين بدأوا يتكلموا بينهم بعض. قالوا الناس دي دلوقتي النهارده اخر يوم في رجب. يعني رجب الشهر الحرم صح؟ كان عندهم الشهر الحرم، الاشهر الحرم دي ما ينفعش نقاتل فيها، ده شهر حرام يعني ما ينفعش ايه؟ فالمسلمين شايفين ان الكفار هيمشوا دلوقتي، والنبي قال له ايه؟ ارصد لي بس ما تقاتلش، هات لي معلومات بس. بس هم قاعدين وشايفين بقى التجاره وبتاع صفقه جامده وخلاص هيعدوا، فقالوا بينهم بعض احنا لو سبناهم هيخشوا المدينه، هيخشوا مكه ورجب لسه ايه ما خلصها، مش هنعرف نسيطر عليه، والنهارده اخر يوم في رجب، نعمل ايه؟ يلا نقاتل. لا ما ينفعش، ده شرطان، هنسيبهم هيخشوا مكه ويحتموا مش هنعرف نجيبهم. وهم بيتكلموا كده يمين شمال، بص يلا بسم الله، واجمعوا على قتل من قدروا عليه. فكانوا مستحضر بقى ان قافله قريش ماشيه والمسلمين عندهم كمين. فاخذ ما معه ومات بقى، فرمى واقد عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، شد المسلمين على الباقي، استأثروا عثمان والحكم من جيسان، وأفلت نوفل، الدنيا حصلت لخبطة خالص، الكمين كله متفركش. فقال عبد الله بن جحش لأصحابه إن لرسول الله مما غنمنا الخمس، إحنا غنمنا خمس نديله خمس، وبعدين نجد آية الخمس بعدين. المهم الشاهد دي كانت أول سرية تاخد خمس، تاخد غنيمة، وأول قتيل من الكفار، وأول أسيرين في الإسلام دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم مبسوطين بقى، معهم إيه؟ معهم الغنائم ومعهم أسيرين وواحد مقتول. فقال النبي ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام. وتوقف النبي في الأسير والإيه والعيد أن تأخذ حاجة، فأنا بقى أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى. فلما قال ذلك ارتعبوا، كان في وش رعب، وظنوا أنهم قد هلكوا، وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا. كمان ده في حفلة من المسلمين في المدينة عليهم، ياللي بهدلتونا وعملتوا فينا، وقالوا قد والكفار بقى إيه الإعلانات بدأت تشتغل بقى، قالوا إن محمد وأصحابه يستحلون الشهر الحرام، ويطلع بقى سوق عكاظ والسوق كله بالليل واشتغل، وسفكوا فيه الدم واخذوا منه الاموال واثروا فيه الرجال، وتلاقي في مداخله من الوليد بن المغيره بيعلق وهيصه، واليهود ارجفوا في المدينه وشعل فتنه. الموضوع صعب، تشعر انت لسه جاي بقالك سنه وحاجه بسيطه، وفي انتهاك للاشهر الحرم وانتهاك لحرمه البيع، حاجات ضخمه جدا. واليهود بقى احنا ما عرفت بقى احنا ليه يهود، عشان هو كان باين موقف. وينزل الله سبحانه وتعالى ايات تهدئ الامور. يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، دي غلطه كبيره، ولكن وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. شوف القرآن كيف يعاتب المخطئ إذا كان قصده حسن، قال لهم أجلتوا عطوه ده غلط،